انما لو ما كانش فيه خصلة خل وربنا عايز يعني يعلمه كان سابه على ايه؟ على غماه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، شوف بقى الكلام، فسوف نؤتيه اجرا عظيما. كلمة سوف دي كان يقدر يقول ايه؟ فنؤتيه اجرا عظيما، فسنؤتيه اجرا عظيما، انما هو جاب ابعد المسافات بتاع سوف، لان الفعل لما يكون جواب الشرط على طول يجي من غير سين ومن غير سوف، زمن يعني قريب كده شويه نجيب الايه؟ السين، زمن بعيد شويه نجيب ايه؟ السوف. ليه؟ ام قال لك لان مناط الجزاء الاخره، مناط الجزاء ايه؟ اياك ان تفهم تقول طب انا عملت جميل ما ربنا ما اتنيش، هو قال لك ايه؟ اتيناه وسنؤتيه، ده هو قال فسوف ايه؟ لان الجزاء اللي جاي هيبقى ايه؟ هيبقى كبير، ولذلك ما يوجدش لفظ يؤديه الا مين؟ الا فسوف، فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ولذلك قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يمني امته الايمانيه بشيء انظروا اليه في العقبه، لما العقبة جه والأنصار بقى جولوا من المدينة وبعد ذلك قالوا احنا أخذت لنفسك يا رسول الله واحنا عايزين نأخذ لنفسنا، ماذا لنا إن نحن وفينا بهذا؟ شوف العظمة، شوف عظمة الجواب، شوف إلهامية الرد، قال لكم الجنة، مع أنه كان يقدر يقول لهم لكم أنكم تنتصروا ولكم أنكم حتاخدوا مشارق الأرض ولكم أنكم حتاخدوا مغاربه ولكم أنكم حيجيلكم خير البلاد الإسلامية، لا ما قالش حاجة من ذلك، لأن هب أن واحدا سمع بأن كذا ثم استشهد غدا، ما خدش حاجة، إنما بيجيب الحاجة اللي حتضمن مين؟ الكل، اللي هي الجنة. وليدلهم على أن الدنيا أتفه من أن يكون جزاء الله محصورا فيها. قل له لا خد الآخرة، اوعى تقول الدنيا، دنيا إيه؟ ذلك الرجل اللي قال له أنت بتحبني؟ قال له نعم أحبه، قال له أدي إيه كده؟ قال له أدي الدنيا، قال ما أتفهني عندك. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، نؤتيه أجرا إيه؟ أجرا عظيما. نؤتيه من الفاعل؟ الحق. ووصف الأجر بأنه أجر إيه؟ أجر عظيم. شوف بقى بعد الحكاية دي يقول يا معشر الأمة الإيمانية التحموا برسول الله، امتزجوا به لتكونوا معه شيئا واحدا، إياكم أن يكون لكم رأي له، هو المبلغ عن الله، فاللي آمن به يعمل إيه؟ يلتحم به. ولذلك سيدنا ابو بكر الصديق ساعة ما بقى يحدثوه عن سيدنا رسول الله بانه يقول حاجات عجيبة، يقول هو قالها ولا ما قالهاش؟ يقولوا قالها، قال ان كان قال فقد صدق، انتهت المسألة، مش عايز دليل عليها، انتهت. هات بقى يجيب المقابل بقى وليه. ومن يشاقق الرسول، يشاقق ده كلمة يشاقق دي جابت لي شرط، والشق لا يكون إلا في أمر كان ملتحما، وهتشقه بالطول كده تفصله، مش بنشق العرق الخشب كده طبعا، أو كان ملتحم ولا لا؟ إذن فقد التحمتم برسول الله إيمانا، مش كده؟ وقلت ده رسول، أهو ده الالتحام بقى، شهدت بأنه مبلغ صادق عن الله، يبقى التحمت به ولا ما التحمتش؟ إياك بقى تشرح هذا الالتحام، ان جه حكمه قلت له مثلا وحبيت تعارض ولا يبقى شعققت مين؟ جعلت الرسول في شق والعياذ بالله، وانت في شق اخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لان انت خلاص ما دام تبين لك الهدى وامنت بالله الها وربا وامنت بالرسول مبلغا، يبقى خلاص انتهت الايه؟ اسلمت زمامك. ولذلك احنا قلنا ايه؟ عمل العقل في أن ينظر في أدلة الوجود الأعلى لله، إذا آمنت بالوجود الأعلى لله بقيت مرتبة، وهي أن تؤمن بالمبلغ عن الله، لأن قصارى ما يعطيك الدليل الإيماني على وجود الله أن وراءك ووراء الكون قوة قادرة حكيمة عالمة فيها كل صفات الكمال، إنما بالله العقل يعرف اسمها إيه؟ ما نعرفش اسمها ايه بالعقل، دي ما تجيش. طب مطلوبته منك ايه تعرفها بالعقل؟ انما لازم يبقى بلاغ عنه، إذن فإيمانك بوجود قوة أعلى يستلزم منك أن تؤمن حتما بوجود بلاغ عن الله. يبقى إذا تبين لك الهدى في الوجود الأعلى وفي البلاغ عن الله التحم بقى. يبقى أنت تفعل الشيء تفعله لأن الله قال، وتفعله لأن رسول الله قاله أو فعله أو أقره. إن أعدت تدخل بقى في مماحكات نقول له راجع مين؟ راجع إيمانك بالله أولا وإيمانك برسول الله إيه؟ برسول الله ثانيا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وإحنا قلنا الهدى هو الإيه؟ الأمر الموصل إلى الغاية. إحنا لما قلنا إن كل فعل من أفعال الخلق لازم يبقى له هدف، هدف يعني غاية، أنت بتعمل دي ليه؟ اللي بيعمل الفعل ولا لوش هدف ده يبقى اللي مجنون، اللي يعمل زي ما يكون بقى. إنما حاجة لها هدف يبقى لازم تعرف الهدف أولا. إذن فلا يمكن أن يتحقق لك معرفة هدى إلا بعد أن تحقق هدفا. وتقول أكثر طريق يوصل إلى هذه هو إيه؟ هو هذا، يبقى ده اسمه الإيه؟ الهدى. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الله، من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى وينتج عن هذا أن يتبع غير سبيل المؤمنين. إذن سبيل المؤمنين أن يكون مع مين؟ مع الرسول، ملتحد ملتزم. فإذا هو شاقق الرسول يبقى رجع عن إيمانه بالرسول، وكمان ما اتبعش سبيل مين؟ سبيل المؤمنين. إذن ففيه كلام للرسول، ومؤمنون اتبعوا الرسول بالتحام. اللي بيشاكك الرسول بيعمل ايه؟ بيخالف مين؟ يخالف الرسول ويخالف مين؟ ويخالف المؤمنين في ايه؟ في سبيلهم. ولذلك وان هذا صراط ايه؟ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما دام بقى السبل يعني ما عنديش الا سبيل واحد. ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ومثله جهنم وساءت مصيرا. احنا ساعة ما يجي لفظ محتمل ان يكون اداة شرط ومحتمل ان يكون اسم موصول، من يذاكر ينجح، تبقى عملت من هنا ايه؟ اسم موصول. الذي يذاكر ينجح بقى اسم موصول، انما من يذاكر ينجح تبقى عملتها شرطية. إذا ففيه بعض الألفاظ تصلح أن تكون اسم موصول وتصلح أن تكون إيه؟ شرطي. اسم موصول الجملة تمشي زي ما شرطية، يبقى فيها جزم في فعل الشرط وجزم في إيه؟ في جواب الشرط. إن ده نص في الشرطية، الذي نص في الموصولية، لكن من إيه؟ مشتركة، تنفع اسم موصول وتنفع إيه؟ شرط. إن كانت شرط واسم موصول نعرفها إزاي؟ قال باللي يجي بعدين. قال لك إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، تبقى دلت على إنها هنا إيه؟ شرط. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقوم يقول نوليه ولا نوليه؟ لازم يجزمها بحذف حرف العلة. نوليه. ولذلك بعض الناس يقول لك ايه، نوليه ولا نوليه، ونصليه ولا نصليه. نقول له ما هو انت هتعملها ايه؟ هتعملها اسم موصول؟ ان عملتها اسم موصول تقول لي ايه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه، تبقى اسم ايه؟ موصول. لكن ان عملت شرط يبقى لازم تجزم، نبقى يشاقق ونعطف ونقول ويتبع. هات الجواب بقى، نوله ونصله، نحذف حرف الايه؟ نحذف حرف العين. نوله ما تولى. اولا ولي معناها قربة، تقول فلان ولي فلان، يعني بقى ايه؟ قريب. ما فليتبع غير سبيل المؤمنين، نقول له والله ايه، الله يملها لك بركة، مع السلامة. يقول نقربه منه. الله، نكله الى ما ايه. ولذلك بقى نيجي دي في الجزئية، نيجي في القمة الايمانية، يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك. لان اللي يحتاج الى شركة ده مين؟ اللي فيه زاوية ضعف وعايز شريك يقويه.

أتاح لها لسان حسود. يوم هم لما يتكلموا في حاجة زي دي يوم يخلونا احنا ننبش عن الإعجاز القرآني وننبش عن البلاغة، ويقول لك اهو القرآن بيقول ايه، إن الله لا يغفر أن ايه أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعدين يبدو أن محمد سهي فقال آية ثانية، سهي يعني الكلام من مين، أكيد من القرآن من عند مين، سهي يقول لك إيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب ما هو إيه لا يغفر ما يغفرش دي، نقول له ما هو أصلك أنت أمي في ملكات اللغة، لكن لو كنت انت اللغة عندك ملكة وسليقة وطبيعة كنت ساعة ما تفهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، كنت تفهم إن الشرك من الذنب. لأن ما هو الذنب؟ الذنب أن تعرف قضية إيمانية ثم تخالفها. إنما المشرك مش داخل في الحكاية دي خالص، ده في القمة في الأول. يبقى اذا الايه متناقضه ولا هو اللي مش فاهم؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله، ليه؟ لان احنا قلنا زمان هب ان المشرك اخذ من متع الحياه، حياته محدوده ولا مش محدوده؟ ده انفضلت له المتع يبقى هو هيسيبها، مش كده؟ طب وان ما فضلتش وطلعت منه تبقى هي هتسيبه، خلاص؟ وبعدين هتسيبه او يسيبها تسلمه الى ايه؟ الى الله. لما يروح لله في الجزاء والحساب هي الاخره دي لها زمن؟ يا سلام، ما اطول شقاءه بجريمته. يبقى ضلال بعيد ولا لا؟ ده اللي بيضل ضلال شوية صغيرين كده يبقى معلش الغاية وينتهي، انما ده ايه؟ يبقى بعيد ولا مش بعيد؟ بعيد قوي. يشرك بالله، قال لك ما هو اصل في ناس مسألة وجود الله دي ما يقدروش يجدوا فيها ابدا، انما يعملوا له شركة. طب لو فيه واحد ينكر الحكاية دي خالص مش ألوهية، هو ده الكفر. يبقى الشرك هو بيعمل ايه؟ برضه بيؤمن بمين؟ بس يلوكش ايه؟ يلوكش ايه؟ ولذلك شوفوا بقى سيدنا ابراهيم، فانهم عدو لي في الاصنام كده، الا رب العالمين. الله، انهم عدو لي الا رب العالمين. يبقى ده استثنى من ايه؟ لا يستثنى الا من داخل في المستثنى. انهم يعمل ايه؟ اللي انتوا بتعبدوه ومأمنين بيه انهم اله، كل دول مين؟ عدو لي الا رب العالمين. يبقى كأنهم كانوا بيؤمنوا بالله بس حاطينه وياه مين؟ شريك. فاللي غير ربنا عدو لي، الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقيني الى اخره. يبقى اذا الشرك انك انت ما انتش غادر قضيه وجود الله دي، ما انتش غادر عليها، فتخلي برضو الله وتجيب وياه ايه؟ تجيب وياه ايه؟ شريك. طيب الشريك دي بيعبدوه بقى يشوفوا ايه عايز ايه. ولذلك لما ينزلوا في الجبل يقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لو قالوا ما نذبح لهم الا ليقربونا الى الله زلفى كثير كنت تبقى معقولة شوية، انما ده اثبتوا لهم عبادة، اثبتوا لهم ايه؟ عبادة. يبقى تنفع ولا ما تنفعش؟ تبقى ما تنفعش. هات بقى اللي بيعبدوه بقى ويستمعوا له ويدعوه في مصائبهم وبتاع، قال ايه؟ ما يدعون من دونه ان بمعنى ما، ساعة ما تشوف ان كده، لان ايه مرة تبقى ايه؟ مرة تبقى شرطية ان تذاكر تنجح، ومرة تبقى نفي، مرة تبقى ايه؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ايه؟ والذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ايه؟ ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم. تبقى ان بمعنى هنا ايه؟ بمعنى ما نفي. ان يدعون من دونه الا اناثا. يا ترى الاصنام اللي انتم بتدعوها دي اناث ولا انتم بتدعون نساء والنساء لا ينصرون ولا يدفعون؟ كلام بده يثبت ان اللي انت بتدعيه ما يبنكش ولا ينفعك ولا يضرك زي النسوان تمام. ولا هم الاصنام بس باسماء مين؟ ولا هي الملائكه لانهم قالوا منهم ايه؟ بناتهم. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا. خد بالك بقى من اسلوب القران. ان يدعون من دونه الا اناثا. فالاسلوب اسلوب قصر. يعني ما يدعون الا ايه؟ اناثا. يبقى لما تيجي تقول ايه؟ ما اكرم الا زيدا. يبقى نفيت الاكرام عن غير زيد ولا لا؟ يبقى اثبتت الاكرام لزيد ونفيت الاكرام. فساءت نقول ما يعبدون الا اناثا. يبقى غير الاناث ما يعبدهمش. فكيف يعطف عليها بعد ذلك وان يدعون الا شيطانا مريدا؟ طب ودي تيجي ازاي بقى؟ طب ده هو بيقول ان يدعون من دونه الا ايه؟ ده اسلوب اسمه اسلوب ايه؟ قصر. واسلوب القصر معناها ان تقصر الفعل على المقصور عليه لا يتعداه الى غيره. فان يدعون الا اناثا زي قولك ما نكرم الا زيدا. ما دام قلنا ما نكرم الا زيدا يبقى غير زاد يدخل في الاكرام. ولذلك ما تقدرش تقول وانا اكرم عمرا لانك انت نفيت ان يكرم غير مين؟ غير زيد. ده كلام على الا ان تعطفه في استثناء. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا. طب ان يدعون اي ما يدعون الا اناثا هي الاصنام. وبعدين قال ان يدعون الا شيطانا مريدا. يبقى ما يدعون يبقى في قصرين ولا لا؟ يبقى ازاي القصر ده يمشي والقصر ده يقول له تعالى بقى نشوف كده. الاصنام اللي كانوا بيعملوها دي كانوا بيدعوا اللي بيخدموا الاصنام ان في جوه شيء بيكلمهم. فبقوا يقولوا ان كل صنم فيه واحد بيكلمه. الواحد ده ايه؟ شيطان. هي الشياطين بس تبقى شياطين انس ولا شياطين جن وانس؟ ما هو برضو كده. طب ما هو صح برضو عملية نص ان السدن على الالهة بدهم يجعلون للالهة سلطة ويجعلون لها نفوذ علشان ايه؟ الخير يجي بقى للالهة وللسدنة تنبسط بقى وتهيأ. ويوقفوا واحد كده بصوته ويغير صوته واجس ويقول كذا ويقول كذا اذبحولي كذا هاتولي كذا. الله زي ما بيحصل في الدجالين. ما بيحصل في مين؟ علشان يثبتوا لنفسهم ايه؟ وهو يمكن حاطط واحد كده ورا البتاع ولا اي حاجه كده. ام قال لك الله يبقى الواحد ده ان كان شيطان حقيقي وانتهز الفرصه في الصنميه لينفث سمومه للحاديه ادي ماشي. وان كانت من شغلة السدنة يبقى برضو شيطان انس. يبقى يشطان جن يشطان ايه؟ شيطان الجن وشيطان الانس متمثل في ايه؟ في قلب الصنم. يبقى اذا هم ما يدعون الا اناثا وما يدعون الا شيطان. يبقى هم الاثنين هو امر واحد ولا لا؟ يبقى امر واحد. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون اي وما يدعون الا شيطانا. الشيطان ده الشطن وهو البعد مشتق بعيد. طيب مريدة شيطان ايه؟ مريد. في كلمة مارد ومريد. ام قال لك احنا قلنا زمان ان كل الامور اللي تغيب عن الحس مأخوذة من الامور الحسية. مأخوذة من الامور ايه؟ الحسية. فلما تيجي تمسك كلمة ميم وريه ودال المادة دي نقوم نلاقي مثلا امرد مش كده؟ وامرأة مرداء وشجرة مرداء. الله. وصرح ممرد. المادة كلها دايرة حوالين ايه؟ لان في ساعات المادة تدور حول معنى واحد والمعنى يشيع في جميع مشتقاتها. فنشوف ايه امرض ومريض. ما قال لك ملساء. امرض يعني منابت الشعر فيه ملساء نعم. طيب وصرح ممرد بتاع بالخيس مصقول صقلة ناعمة لدرجة أنها اشتبهت أو ظنت أنه مات مش كده؟ ولذلك كشفت عن ساقها فانسبها إيه؟

وتبقى من الخالدين. ده انت عملت ارنب وقلت يا رب انظرني الى يوم يبعثون. طب ما ده مش شجر دي كانت هتخليك من كنت كل مين يعني كان القص كامل. انما الحق سبحانه وتعالى بيدينا ايه؟ ان الانسان لازم يكون المؤمن ايه؟ المؤمن يقص. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خد بالك بقى القرآن لما بيعالج قضية القضية دي عايزة تدبر. طب إبليس بيتكلم المسألة دي ولسه مش موجودة إلا مين؟ قال كان آدم وحواء. فكيف علم ما يكون في البعد يعني في المستقبل من إن هيبقى نفس شوية ويتبعوه؟ لأتخذن من عبادك ايه؟ نصيبا مفروض. لأتخذن شوف الاخذ بقى. لأتخذن من عبادك نصيبا يعني شوية قسط من الخلق ومفروض لازم استولي عليه ضروري. كيف عرف هذه؟ اهو عرفها بالقياس المنطقي. ام قال مدام انا قدرت على ابوهم ادم وامهم حواء يبقوا هم اللي مش هقدر عليهم وانا هقدر عليهم. يبقى قالها ظنا من واقع انه قدر على مين؟ على ادم وعلى الأرض. ولذلك القران يجي في ايه تانية ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. ساعة الناس ما جم وياه عملوا ايه؟ صدقوه في الظن بتاعه. يبقى متى كان عمر الظن؟ امتى كان الظن؟ ساعة قال ايه؟ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضة. خدها بايه؟ بالظن. من مقدمة هي ايه؟ قال لك انا قدرت على ابوهم وايه؟ وامهم. ومدام قدرت على ابوهم وامهم مع ان ابوهم وامهم خدوا التكليف من الله مباشرة. فاذا كنت انا حول بقى اللي هياخدهم من وصف رسل بقى والطول الحكاية يبقى دول ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ خدها بالايه؟ بالظن. الظن المبني على الايه؟ الدليل. لان احنا قلنا الظن نسبة راجحة. نسبة بس مش متيقنة انما ايه؟ راجحة. يقابلها الوحي وهي نسبة ايه؟ مرجوحة. ولقد صدق عليهم ابليس ايه؟ ظن. ولذلك قال برضو لأحتنكن ذريته. وقال بعزتك لأغوينهم اجمعين. استثنى علشان ايه؟ مدام النصيب مفروض يبقى مش هياخدهم ايه؟ مش هياخدهم ايه؟ كلهم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا ايه؟ مفروضا. الفرض هو القتل. ولذلك يقول لك ده شيء فرض يعني ايه؟ مقطوع لا كلام فيه ايه؟ ابدا. نعم. طيب الوسيله ايه؟ انه ياخد نصيب مفروض يعمل ايه؟ قال لنا على الوسائل بقى. ولا أضلنهم. يبقى ده تفصيل لايه؟ لطرق الاخذ. هو فصلها اجمالا عند قوله ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واحنا قلنا زمان ان طبعا الشيطان مش هيقعد الا على الطريق الطيب لان الطريق الوحش السالك مش عايز الشيطان ده هو نفسه الطار. انتهت المسألة. يبقى مش هيروح زي ما قلنا على الخمارة انما هو يجي على باب الجامع يشوف الناس بتعمل خير. ولذلك يقول لك انا بتجيني الوساوس في الصلاة. طب ما لي حجلك امتى؟ ده اشرف موقف لك ما ينادي ربك. يوم الشيطان لازم بده يعمل ايه؟ لازم يلغيك عن دي علشان يحبط ثوابك وتنتهي. فدي تبقى ظاهرة صحية في مين؟ في الإيمان. ولكنها تحتاج إلى يقظة. اليقظة إيه؟ إن ساعة الشيطان ما يجيلك بنغزة. ولذلك شوف القرآن يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. ساعة النزغ ده أشعره أنك متنبه إليه. ساعة ما يجي النزغ ربنا قال فاستعذ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإن كنت حتى بتقرأ اقطع القراءة أعوذ بالله من الشيطان بالنزغة كده. يوم هم لما يعرف انك تنبهت له مرة واثنين يقول لك بقى أرقم ما عادش هيجي لك تاني. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.